ظهر. فقوله وأخذه لأخذ متن من مصنف يجب عرض على أصل وعدة ندب، هذا ما يلزم، ليس هذا بلازم لنا. والأمر صار لله الحمد ثقة، كما أنك تعلم أن ما بين الدفتين هذا هو المنزل، كذلك تعلم ما بين الدفتين هذا هو صاحب الخارج أو صاحب السلام أو كذا وكذا من دون السلام، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين وحفظ لنا القرآن وحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالكلام هذا هو يعني أقرب إلى النظر منه إلى العمل. اليوم أي مستمر، أي مصنف، أي يعني متكلم أراد أن يحتج على كلام أبو ثور من صاحب البخاري يأخذ مباشرة، ولست بحاجة إلى عرض ومقابلة. والله نروح نقابله هنا، نروح ناوي نقابل لما بيجي محمود بيقرأ فيهم بيطلع كام، خلاص احنا واثقين ان ده بيطلع كام صح؟ ولو راح بقول له خلينا نقابل يا محمود نشوف كده، يمكن في زيادة، يمكن في نقص، يمكن في اختلاف في الروايات، تقدم وتأخر، مش كده؟ إن الثقة حاصلة والاطمئنان متمكن في النفوس، معنى يا إخوان؟ فليس في حاجة إلى مثل هذا الكلام النظري أقرب منه إلى العمل. لأخذ متن من مصنف يجب، يجب يبقى عرض على أصل، أننا نجيب الأصل، الأصل هي مرجع، خلاص، دي دورين السنة هي أصلنا. أنا يخلق بارك الله فيك. قال ولما كان من المحدثين من شدد في الروايات حتى قال من وجد حديثا في كتاب صحيح لا يجوز أن يرويه لأنه لم يسمعه رسول الله، لأنه لم يسمعه. وهذا القول غلط، أشار الناظم إلى تفليته بقوله ومن أو من ومن شرطية أو منصورة، وكذا لنقل ومن لنقل متعلق بالشرط، شرط في الحديث أو شرط في الحديث، صفة لنقل أي كائن في الحديث شرطا أو شرطا بألف الإطلاق، رواية أي نقلا عن الشيوخ، ولو كان النقل على أقل وجوه الرواية أن يكون مجازا بالضم من الإجازة أو مجازا، أن يكون مجازا بالضم من الإجازة، غلط بالبناء للمفعول وتشديد اللام، أي نسب قوله هذا إلى الغلط جواب الشرط أو خبر الدم. ومعنى البيت أن من شرط لرواية الحديث النقل عن الشيخ ولو بالإجازة غلط في قول هذا، وهذا المشترط هو بعض المحدثين ومنهم أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي الشبيلي خال أبي القاسم السهيل صاحب عبد الألوك، وانتم تحفظوا الأبيات التي يعني كنا نذكرها من قبل وهي خال عبد الألوك التي فيها يا من يرى ما في الضمير وأسمعه أنت المعبر كل ما يتوقعه، يا من يرجع للشدائد كلها، يا من إله المشتكى والمسعر، يا من خزائن رزقه في قوم كل أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرع لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع إلى آخر أبيات. وذكرها صاحب الرجل الأنفاق السيد بن أبي القاسم السيد رحمه الله. قال في برنامجه اتفق العلماء على أنه لا يصح المسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الرواية، يعني أقل وجوه الرواية الإجازة مثلا الوجاجة، احنا معنا وجاجة، وجدنا صاحب البخاري بين يدينا صح، وجدنا صاحب مسلم بين يدينا، وجدنا السنن دواوين بصوت، هي المراحل المستهدفة شغلها عشان أبو الشيخ أبو خالد. تمام مش عاجبك دي نعمل دي زين الخير يا رب هاي الشغلة ده من